مرحبا. ضمن موضوع الذكاء العاطفي رح نحكي عن إدارة الذات اللي هي مكون أساسي في الذكاء العاطفي ومقاومة السلبية. فعليا شو يعني إدارة الذات؟ إدارة الذات هي القدرة على التحكم بالمشاعر السلبية لما الأمور بتحمى حوالي، القدرة على ضبط النفس. فعليا في كلمة باليونانية بتعجبني اسمها إنكراسيا، إن يعني ذات، كراسيا يعني حكم، فهي حكم الذات أو الحكم من الداخل. وإذا أنا اليوم بدي أروح لمكان لازم أسوق مقود السيارة، أنا اللي أجلس على مقود السيارة وأنا اللي أسوق السيارة. إذا مش مهم بالنسبة لي أقعد جنب السواق وخليه يأخذك وين ما بدك، بس إذا أنت اللي بدك تتحكم في حياتك لازم أنت اللي تسيطر. واليوم إدارة الذات عامل مهم جدا حتى أنا ما أسمح لمشاعري السلبية تخرب علاقاتي، تخرب المواقف والمكان اللي أنا بنوجد فيه، وبالتالي أنا الخسران. ما في إنسان غني بما يكفي إنه يتخلى عن أي علاقة بحياته، كل علاقة مهما كانت هي علاقة إلا ما يكون لها جانب مفيد في حياتنا. فأنا اليوم الهدف من إدارة الذات المحافظة على علاقات سليمة داخل مكان العمل، داخل البيت، في الشارع وفي أي مكان. والمشاعر السلبية فعليا بحاجة إلى نوع من الضبط. أول إشي لازم أعمله من أجل أني أضبط مشاعر السلبية إنه دائما أتعرف عليها. إذا أنا زعلان لازم أقول أنا زعلان، إذا أنا فرحان أنا فرحان، إذا أنا حزين، إذا أنا مكبوت، إذا أنا مضغوط، لازم أعترف وأعرف بيني وبين نفسي قبل الآخرين إنه أنا عندي هاي المشاعر السلبية. ما رح أقدر أوصل إني أتعامل مع المشاعر السلبية إذا ما تعرفت عليها وما أدركتها بالطريقة الصحيحة. لما بدرك مشاعر السلبية بصير أطلع على الأمور السلبية بطريقة مختلفة. تعرفوا بالنسبة لمقاومة الفكر السلبي والذهنية السلبية هذا شيء مهم جدا. تذكروا في مبدأ مهم بالحياة، كل أمر وكل ما يحدث معنا في الحياة له وجهين، زي كيف كل عملة لها وجهين، كل أمر في الحياة يحدث معنا له وجهين، في الوجه السلبي لكن في وجه إيجابي. مشكلتنا وإحنا بقلب الصعوبة وداخل المشاعر السلبية، قد ما مشاعرنا سلبية ما بنطلع إلى على الجانب السلبي. فالشخص الذكي عاطفيا واللي عنده إدارة جيدة لذاته واللي ما حصل عليها بين ليلة وضحاها لكنه تدرب عليها بالممارسة والتكرار، هو شخص بيقدر يتطلع على هذا الجانب الإيجابي. هو شايف الدنيا مغيمة لكن عارف إنه الغيمة لا تلغي الشمس لكنها تحجبها لفترة مؤقتة، وإلا ما يجي يوم تروح الغيمة وتطلع الشمس. لازم يكون عندي هذا الإيمان، وهذا الإيمان زي ما قلت ما بيجي بالساهل لكن بيجي بالتدريب وبيجي بالتكرار المستمر. بيقولنا جبران خليل جبران: ليس ما تعطيك إياه الحياة هو ما يحدد طريقة عيشك، بل المواقف التي تظهرها في حياتك. ليس ما يحدث في حياتك بل الأمور التي أنت تحدثها في حياتك. وهذا اللي عم نحكي عن السواق اللي بيسوق وبيتحكم، وهذا عم نحكي عن العينين والأشياء اللي بتشوفها في مواقف حياتنا. مش مهم إذا في عندنا صعوبات، المهم كيف إحنا متعامل مع الصعوبات. كل فكرة بتعتمل في داخلنا إذا أنا بزيد وبغلي فيها بطريقة زيادة عن اللزوم تصبح جزء لا يتجزأ مني. فالفكرة السلبية إذا بشترها باستمرار في حياتي بصير أنفث، بصير أتنفس سلبية لإلي وللآخرين. لكن إذا بقاوم هاي الأفكار وببدأ أتنفس الشيء الإيجابي حولي وحول الآخرين، أنشر كلمات إيجابية، أنشر الأفكار الإيجابية، دائما أعطي منفعة الشك للآخرين، الجميع بريء إلى أن يثبت العكس وليس الجميع مذنب إلى أن يثبت العكس. دائما أقول الاختلاف لا يفسد للود قضية. بدي أبدأ أحرك هاي الأفكار الإيجابية اللي موجودة في حياتي حتى شوي شوي تتغلغل لكياني وأقدر أعيش الفكر الإيجابي بحياتي. وزي ما أنتم شايفين هاي اسمها إدارة، والإدارة هي شيء يقاس ويدار بنفس الوقت. فهو شيء لازم أنا أعمله، وشيء لا يأتي تلقائيا، ما بصحى من النوم بلاقي حالي إيجابي، لكن في برنامج عمل لازم أشتغل عليه، في شغل لازم أحطه في ذاتي، في قمع مرات لازم أعمله لذاتي السلبية حتى أقدر أمشي وأدعس وأنط حتى أقفز لمرحلة في حياتي اللي فيها أروح على هذا المستوى الإيجابي. فدائما بقول الضربة اللي ما بتكسرك بتقويك، وخلينا دائما ماشيين في هذا المبدأ في حياتنا. وزي وزي شيء من كل شيء.